النبي يصلي في حجر الكعبة، فيقرأ النبي الفاتحة، ثم يقرأ سورة النجم، إلى أن يصل إلى قول الله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي وسجد المشركون خلف النبي رغم أنوفهم. فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد المشركون خلف النبي. والموقف الآخر لتعامل المشركين مع القرآن، لما عرضوا القرآن على الوليد بن المغيرة وكان كافرا، قال: حقا حقا إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. القرآن الكريم، لروعة القرآن وجلال القرآن وعظمة القرآن، ولا عجب، الملائكة كانت تنزل من السماء لسماع القرآن من الصحابة لروعة القرآن. وها هو أسيد بن حضير قال: جلست في مربطي ذات ليلة فكنت أقرأ القرآن، قال: فقرأت القرآن فثارت فرسي وجالت، فسكت فسكن الحصان، فقرأت فثارت فرسي وجالت، فسكت فسكن الحصان، فنظرت إلى السماء فرأيت ظلة كأنها مصابيح، فخفت على ولدي يحيى فذهبت إلى النبي. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قال: يا رسول الله، جلست في مربطي كنت أقرأ القرآن، فقرأت القرآن فثارت فرسي وجالت، فسكت فسكن الحصان، فقرأت فثارت فرسي وجالت، فنظرت إلى السماء فرأيت ظلة كأنها مصابيح، فخفت على ولدي يحيى فجئتك يا رسول الله. فقال له النبي: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، فإنما هي ملائكة السماء ما تنزلت لسماع قرآن. اقرأ يا ابن حضير، فإنما هي ملائكة من السماء تنزلت لسماع قرآن. لروعة القرآن ولعظمة القرآن، ولا عجب، فهنيئا لمن حمل كتاب الله جل وعلا. النبي يقرأ من ليلة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيبكي النبي ويرتل النبي ويعيد الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، حتى أذن بلال لصلاة الفجر. فلما أذن سيدنا بلال لصلاة الفجر صلى النبي الفجر مع الصحابة، ثم قال لابن مسعود: يا ابن مسعود، قال: لبيك يا رسول الله، قال: اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود، قال: أقرأ عليه وعليك أنزل؟ قال له: اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود، فإني أحب أن أسمعه من غيري. فيقرأ على النبي إلى أن يصل إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى النبي، قال: حسبك يا ابن مسعود، حسبك يا ابن مسعود. من سره أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل، فليسمعه من ابن أم عبد، أي من عبد الله ابن مسعود. وسيدنا عبد الله بن مسعود حين تحدث عن نفسه قال: أخذت 70 سورة طرية من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما في القرآن آية إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت ولماذا نزلت وفي من نزلت وكيف نزلت وبليل أو نهار نزلت وبواد أو بسهل نزلت. لروعة القرآن ولعظمة القرآن ولا عجب، فهنيئا لمن حمل كتاب الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول النبي إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره، فيأتيه القرآن فيقول له: أتعرفني؟ فيقول: ما أعرفك من أنت؟ فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ثم يوضع على رأسه تاج الوقار، ثم يبسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: هذا بأخذ ولدكما القرآن. فيقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة. فهو في صعود ما دام يقرأ. عظمة القرآن وروعة القرآن ولا عجب، فهنيئا لمن حفظ الكتاب بقلبه. واعلم أن ما يرتبط بالقرآن يصبح عظيم. سيدنا جبريل ينزل بالقرآن على النبي فيصبح سيدنا جبريل أمين الملائكة وسمي بالروح الأمين. ينزل بالقرآن في شهر رمضان فأصبح سيد الشهور، وينزل بالقرآن في ليلة القدر فكانت خير الليالي، وينزل بالقرآن على قلب النبي فيصبح سيد الأولين والآخرين وخاتم المبعوثين وحبيب رب العالمين. فزينوا المكان بالصلاة على السراج الأمين. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على خير خلقك وإمام أنبيائك سيدنا محمد. لروعة القرآن ولعظمة القرآن وجلال القرآن ولا عجب، فهنيئا لمن حمل كتاب الله تبارك وتعالى. وها هو سيدنا عباد بن بشر، عينه النبي عينا لجيش الموحدين، قال: أنت وفلان تقفان عينا لجيش المسلمين ترصدون جيش المشركين. قال له: حسنا يا رسول الله. يقف سيدنا عباد بن بشر فاستقبل القبلة وشرع في الصلاة وصاحبه نائم بجواره على الأرض، فيبدأ في الصلاة فرآه أحد المشركين فرمى إليه سهما فصوبه، وعباد يصلي فرمى إليها السهم الثاني فصوبه، وعباد يصلي فرمى إليه السهم الثالث فصوبه، فوقع على صاحبه على الأرض. فانتبه صاحبه واستيقظ، قال له: يا صاحبي، أصابوك بثلاثة أسهم، لماذا لم توقظني من أول سهم أصابك؟ قال له: يا صاحبي، كنت أقرأ في سورة فكرهت أن أقطعها. لعظمة القرآن وروعة القرآن وجلال القرآن ولا عجب. وهو من هو سيدنا عباد بن بشر؟ كان عند النبي صلى الله عليه وسلم يسمع آخر ما نزل من القرآن على النبي، ويأتي لينصرف من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي: يا عباد، هذه عصاتي، خذها فاذهب بها وأتني بها في الصباح يا عباد. فيخرج سيدنا عباد بن بشر هو وأخيه، قال: ومع أخي مصباح، فلما افترقنا وذهب عني ضوء المصباح إذا بعصا النبي تضيء لي الطريق كأنها مصباح. روعة القرآن وجلال القرآن وعظمة القرآن، ولا عجب، النبي أعطى عصاه مرتين، مرة لعباد بن بشر ومرة لعبد الله بن أنيس. لما قال أحد المشركين: أنا أقتل محمد، فقال النبي: من يذهب فيأتيني برأسه وأنا أضمن له الجنة. فقام سيدنا عبد الله بن أنيس وقال له: أنا يا رسول الله أذهب فآتيك برأسه. فيقول له النبي: اذهب يا عبد الله. فيخرج سيدنا عبد الله طمعا في الجنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج سيدنا عبد الله بن أنيس، يخرج سيدنا عبد الله وهو لا يعرفه، فيعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: صفه لي يا رسول الله. قال النبي: يا عبد الله، إذا رأيته تعرفه، فإذا رأيته فكأنك رأيت إبليس. فوجهه وجه إبليس إذا رأيته تعرفه، وهو كبير قومه، فإذا تحدث سمعوا إليه، وهو شاعر قومه، فاذهب يا عبد الله. فيذهب سيدنا عبد الله بن أنيس ويجلس في هؤلاء القوم، وكان شاعر قومه، فيقول له: أنا أبيت معك الليلة. فيقول له: كيف تبيت معي الليلة وأنا سيد قومي وكبيرهم؟ أتدري ماذا تقول؟ قال له: أقاردك الشعر. قال له: حسنا. فدخل إلى خيمته، قال: فلما تعب، بعدما قارضني الشعر، لما تعب أخذته سنة من النوم فنام، فتظاهرت أمامه بالنوم، فقمت فقطعت رأسه فأخذتها، وخرجت في منتصف الليل، فرأتني النساء فصرخ. صرخت النساء، قال: فاختبأت في الجبال 3 أيام، ووالله ما آكل إلا من أوراق الأشجار. قال: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألقيت رأسه على الأرض أمام النبي، فإذا بالنبي يرفع رأسه ويقول: هذا من كان يريد قتلي. ثم يقول النبي: يا عبد الله. يقول: لبيك يا رسول الله. فيقول النبي: يا عبد الله، هذه عصاتي، خذها توكأ عليها، أعرفك بها يوم القيامة يا عبد الله. القرآن وعظمة القرآن، ولا عجب.